عندنا موضوع وهو من أهم موضوعات الوحي، وهو ما يتعلق باحتباس الوحي، أو قد يعبر عنه بانقطاع الوحي أو فتور الوحي، فتوره وانقطاعه وانحباسه. قد ينحبس أو يحتبس الوحي، أو قد ينقطع فترة، أو ما يسمى بيقال فتر الوحي. فتر الوحي أي انقطع فترة زمنية. هل وقع ذلك في الوحي؟ ومتى وأين وما المدة التي وقع فيها؟ هذه مسألة نحتاج إلى عرضها، وهي متى يعني حصل أو هل حصل انقطاعات وانحباس في الوحي، ومتى حصل هذا الشيء، وكيف حصل؟ كيف حصل؟ فنقول نعم، حصل انحباس الوحي أو احتباس الوحي، أو نقول فتور الوحي وانقطاعه، حصل النبي صلى الله عليه وسلم في حالات وفي عدة حالات، يعني حصل أكثر من مرة. فنستطيع أن نقول أن الوحي في حقيقة الوحي أصلا يعني مدة زمن الوحي هي المدة المكية والمدنية 23 سنة، 10 سنوات في مكة و 13 سنة 13 سنة في مكة و 10 سنوات في المدينة. هل وقع احتباس للوحي في مكة وهل وقع في المدينة؟ نقول نعم، وقع احتباس الوحي وانقطاعه وفتوره في مكة، ووقع أيضا في المدينة. وقد يكون هذا الاحتباس أو انقطاع للوحي قد يكون احتباسا كليا، وقد يكون احتباسا جزئيا. بمعنى ما معنى هذا؟ قد ينقطع الوحي كليا عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن لا يأتيه الوحي أبدا، وقد ينقطع في شيء معين، في شيء معين يعني كأن مثلا الصحابة يسألون عن شيء أو تقع حادثة فينقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم مدة ثم يأتي في هذا الشيء. فنقول يعني احتباس الوحي في مكة في الفترة الأولى وفي العهد الأول، العهد المكي، وقع. قالوا إنه بعد نزول الآيات الخمس من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الأعلى، اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم. هذه الآيات الخمس لما نزلت بعدها انقطع الوحي زمنا، حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ يبحث عن الوحي ويتطلع للوحي، وبدأ يصعد الجبال ويعني يتمنى أن يعود الوحي. لما نزل عليه في المرة الأولى اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم للوحي، وبدأ يعني يتطلع إليه، حتى قال صلى الله عليه وسلم قال كنت أتطلع إلى النبي إلى الوحي وأصعد الجبال حتى كانت نفسي تفيض، أو كنت أسقط من علو الجبال أبحث عن الجبال، حتى يعني بدأ يبحث وحزن حزنا شديدا، حتى جاءه جبريل وناداه وهو في بطن الأبطح أو في بطن الوادي، فجاءه وقال يا محمد، فناداه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فلم يجد أحدا، فرفع رأسه فإذا جبريل جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق في صورته التي خلق عليها، قال يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله. فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وارتعد لهذا الموقف، فانطلق مسرعا إلى بيته وإلى زوجته، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه قيل أنها هي الفترة الأولى في انقطاع الوحي، يعني انقطاع الوحي في الأول، الأمر الأول هو بعد نزول الآيات الخمس من سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى الآيات الخمس، فلما نزلت عليه وهو في غار حراء بعدها انقطع الوحي حتى بدأ النبي يبحث عنه، ثم بعد ذلك نزل بيا أيها المدثر. أيضا قيل بعد أنه نزلت بعد ذلك آيات أو سور معدودة تصل إلى 8 أو 9 سور، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد المدثر، قيل أنها القلم، وقيل يعني سور، فقيل الفاتحة، على أقوال. ثم بعدها بعد هذه الآيات انقطع الوحي، انقطع الوحي مرة ثانية، هذه تسمى المرة الثانية في انقطاع الوحي في العهد المكي. فانقطع الوحي مدة، ثم بعد ذلك لما انقطع حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فحتى جاءت امرأة من قريش قالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد قلاك وجفاك وتركك. فنزل الوحي بعد ذلك لما حزن النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي بعد احتباسه، قيل كان احتباسه مدة 12 يوما، وقال بعضهم إنه مدة 40 يوما، الله أعلم، لكنه مدة معينة انحبس الوحي. فنزلت سورة والضحى: والذي إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، لأن المرأة قالت: ما أرى شيطانك إلا قد ودعك وقلاك وتركك، فقال الله عز وجل ردا عليها: ما ودعك ربك وما قلى. وقيل إن سبب انقطاع الوحي في هذه المدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انقطاع الوحي حزن، وبدأ يسأل، فسأل مملوكة عنده أو جارية، فقال: إني أرى الوحي لا يأتيني. فقالت: قلت لعلي أقوم بكنس بيت رسول الله. فبدأت فوجدت جروا وهو صغير الكلب قد مات تحت السرير، فلما أخذته وأخرجته ونظفت البيت جاءه الوحي، فرأت النبي صلى الله عليه وسلم تبرق سرير وجهه، فقالت يعني فعلمت أنه قد أوحي إليه، فقالت يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي حدث في بيتي؟ قالت: كذا وكذا وكذا، فأخبرته بالخبر فنزل الوحي. هذا على يعني على قول، والله أعلم، أنه هو انقطاع، لكن ما سبب انقطاعه؟ يعني هل هي قصة الجرو، أو أن المرأة التي قالت أنه ودعك فنزلت سورة الضحى؟ الله أعلم. في احتباس، هذا نسميه احتباس كلي، يعني احتباس منقطع عن الوحي كله، ما ينزل، يعني يأتي فترة ما ينزل الوحي أبدا. في احتباس خاص في مكة، احتباس خاص يعني بعد سورة الضحى اشتد الوحي وحمي الوحي، بدأت تنزل الآيات والسور. جاءت فترة انقطع فيها الوحي انقطاع جزئي. ما هو الانقطاع الجزئي؟ لما رأى المشركون يعني شدة الدعوة وانتشارها وتقبل كثير من الناس لها، يعني بدأوا يجتمعون، فاجتمعوا ورأوا قالوا: ماذا نصنع؟ فقال بعضهم: لعلكم تذهبون إلى اليهود تسألونهم، اليهود عندهم علم وعندهم كتاب، فاسألوهم عن محمد. فذهب نفر من مكة إلى المدينة، وقابل اليهود هناك وقالوا: إن محمدا يدعي كذا وكذا وكذا. فقال اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء، إن أجابكم فهو رسول، لا تعترضوا ولا تقفوا في وجهه، وإن لم يجبكم فهو كذاب. قالوا: ما هي هذه الأسئلة؟ قال: اسألوه عن فتية، يعني فتية في الزمن الأول ذهبوا ولا يدر عن حالهم. وهذا يدل على أن اليهود ما يعرفون حال الفتية وهم أصحاب الكهف. واسألوه أيضا عن رجل طاف الأرض وهو ذو القرنين، واسألوه عن الروح، فإن أجابكم عن هذه الأسئلة الثلاثة فهو نبي. فجاءوا مسرعين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: قد جئناك بما يفصل بيننا وبينك. فقال: ما هو؟ قال: أخبرنا عن هذه الأشياء الثلاثة. فقال: ما هي؟ قال: الفتية الذين ذهبوا في السنين الأولى ولا يدري ماذا حصل لهم، ورجل طاف الأرض، والروح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فانقطع الوحي في هذه القصة أو في هذه الحادثة. الوحي ينزل الرسول، لكن هذه الحالة الحادثة لم ينزل فيها وحي، فانقطع، نسميه انقطاع خاص. فانقطع 15 ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجواب، والمشركون قد أرجفوا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا لو كنت صادقا لأجبت، وأين تقول أنه يأتي للوحي من السماء؟ فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت عليه بعد 15 يوم بعد 15 ليلة نزل عليه الوحي بسورة الكهف، بسورة الكهف، وفيها قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين. ثم نزلت بعد ذلك آية ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الروح. فتلاحظ أن وأنت تقرأ في سورة الكهف إشارة إلى هذه الحادثة، وهي ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني استعجل وقال أخبركم غدا، فجاء القرآن موجها له ألا يقول شيء في المستقبل إلا وقد علقه بالمشيئة. هذا ما يتعلق بفتور الوحي وانقطاعه في مكة.